كيف يصلي الرجل مع امرأته؟ وهل شرع السلام اللفظي على النساء أم لا؟ كيف يصلي؟ يصلي الرجل مع امرأته. نعم. وهل شرع السلام اللفظي؟ نعم. يصلي الرجل مع امرأته يكون بينهما قدر صف، يعني هو يصليها هنا قدام وهي تصلي خلفه إلى حد أن تسجد قريبا منه، فنعم من بعده، ولا يصليان صفا واحدا، لما جاء من حديث أنس في الصحيح: صليت أنا وغلام خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعجوز خلفنا. نعم. والعجوز هي أم أنس. نعم.